اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احيته منا فاحيه الاسلام، ومن توفيته منا فتوفاه الايمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واصفه بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. اللهم ادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. كل هذا كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم موتى، ثم يكبر الرابعه ويسلم تسليمه واحده، وكان يرفع يديه عند تكبيره الاحرام التكبيره الاولى في الصلوات كلها. اما في الجنازه فثبت عن ابن عمر انه كان يرفع في التكبيرات كلها. قال بعض اهل العلم وهذا يدل على انه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا لا يقال من جهه الراي. ففعل ابن عمر رضي الله عنه ومن فعله من السلف يدل على ان هذا كان متوارثا عندهم عن النبي عليه الصلاه والسلام، لان هذه المسائل لا تقال من جهه الراي. فالافضل في هذا هو الرفع في جميع التكبيرات، تكبيرات الجنازه وهكذا تكبيرات العيد السبع الاولى والخمس الاخيره في صلاه العيد. لما فعل ذلك بعض الصحابه دل ذلك على انه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ليس من محلات الاجتهاد، بل هذا مما يتعلق بالرفع، يعني لا يتوهم فيه انه من الراي، لانه لا مجال للراي فيه، بل الظاهر حمله على انه تلقاه عن النبي عليه الصلاه والسلام. فالافضل في هذا هو انه يرفع يديه في جميع تكبيرات الجنازه وفي جميع تكبيرات صلاه العيد، هذا هو الافضل، كما فعل ذلك بعض السلف من الصحابه كابن عمر وغيره. والخلف في هذا بحمد الله يسير، لكن هذا هو الافضل، هذا هو الافضل. والعالم عليه يتحرى الحق من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب على اهل العلم، ان يتحروا الحق من القران والسنه الصحيحه. ومما فعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح بعدهم، فان الادله الشرعيه في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اجماع سلف الامه، ثم القياس الصحيح الذي تتوافر فيه الشروط. فالجمهور على ان القياس الصحيح الذي تتوافر فيه الشروط يعتمد اذا لم يوجد دليل من الكتاب والسنه والاجماع. وهذه المسائل مسائل عباده تتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه، ليس محل القياس، القياس في مسائل الاحكام في الفروع، اما العبادات فهي محل توقيف من محل قياس، انما هي توقيفيه عن الله وعن رسوله. والصحابه اذا فعل الواحد منهم ما لا مجال للراي فيه وليس مما يتلقى عن الماضين، فان هذا يكون له حكم الرفع، لان الصحابه تلقوا دينهم وتلقوا عباداتهم عن نبيهم عليه الصلاه والسلام. فاذا لم يوجد نص من الكتاب او السنه ولكن وجد من فعل الصحابة في المسائل التي لا مجال للرأي فيها وليس الراوي لها ممن يتلقى عن الأمم الماضية، فإن هذا العمل يكون يعطى حكم الرفع. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل في آخر أسئلته يقول: هل تصح صلاة الوتر بتشهد واحد أم لازم علي أن آتي بالتشهد بعد الركعتين الأوليين ثم أكمل بعد الثالثة؟ السنة في التهجد بالليل السلام من كل ثنتين، هذا هو السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. فإذا أراد الوتر أوتر بواحدة مفردة قبل الفجر يقرأ فيها بالفاتحة وقل هو الله أحد، هذا هو السنة. وإن أوتر بثلاث سردها، هذا هو السنة، لا يجلس في الثانية بل يسردها كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى النبي أن تشبهها بالمغرب، تشبيه الوتر بالمغرب، لكن يسردها لا يجلس بعد الثانية بل يسرد الثلاث ويجلس في الأخيرة ويتشهد في الأخيرة إذا أوتر بثلاث. ولكن كونه يسلم من الثنتين ويوتر بواحدة مفردة يكون هذا هو الأفضل والأكمل، لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل الركبة داخلة في العورة أما فوقها داخل في العورة؟ الركبة هي الفاصلة بين العورة وغير العورة، ما فوق الركبة من العورة، والركبة وما تحتها ليست من العورة في حق الرجل. أما المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، المرأة كلها عورة